النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أقسمت عليك بالله، جاوب أنت على نفسك، هل أنت مسلم حقيقي ولا مسلم مزيف؟ بالله عليك، كم تعليق كتبته سلبي عن حد بتتهمه ولا بتشتمه ولا بتخونه ولا بتتهميها ولا بتشنعي عليه ولا عليها ولا أي حاجة، ولا بتتريق ولا بتشتم ولا بتذم؟ كم حد؟ أنت أصلا مالك؟ أسكت. إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، يكره ذلك منك. قيل شفت إيه اللي حصل؟ شفت ده بيقولوا إيه؟ شفت ده معرفش إيه؟ شفت طب قريت البوست بتاعها؟ ده أنا قريت البوست بتاعها ما صدقتش، إزاي تتكلم كده؟ ومعرفش مين بيقول إيه؟ طب الشباب ده فلان طلق فلان، هتتحاسبوا على كل ده؟ سلم الناس منك. فضلا عن التطاول، ابن القيم يقول التطاول على الناس من آثار الكبر، عمالين تحكموا على بعض وعمالين تشتموا في بعض، إيه يا عم في إيه؟ يقول وأصل الكبر جهل العبد بنفسه وبربه، أنت لو عارف اللي فيك كنتش انشغلت بالله بغير. ابن الجوزي يقول القيل والقال يؤثران قسوة القلب. قسوة القلب دي ما بتجيش كده لوحدها، من الأمور اللي بتؤدي إلى قسوة القلب القيل والقال، ويذهبان نور العلم ويبعدان عن الله. الإمام النووي رحمه الله يقول ينبغي للمؤمن أن يمسك لسانه عن فضول الكلام فإنه مفتاح الشرور. اسكت شوية.